دمياط صورة غنائية وضع طاهر أبو فاشا موسيقى وألحان سيد مكاوي إخراج مصطفى أبو حطب. هذه هي دمياط مدينة الشمس والماء والهواء، موقعها على البحر والنهر والبحيرة، ومصيفها الجميل وغابة النخيل، بيئة جمالية صقلت أذواق أهل دمياط الذين صنعوا التاريخ وكتبوه على أرضها بدماء أجدادهم، كما ساير نشاط أبنائها ركب الحضارة، فكانت عاصمة من عواصم الفن والصناعة والتجارة. قالوا منين البلد؟ أنا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل أرضي ودمياطي. قالوا منين البلد؟ أنا قلت دمياطي، وابو المعاطي نزيل أرضي ودمياطي. بلد تجلى عليها المنعم العاطي، بلد تجلى عليها المنعم العاطي، وولادها عمالهم آمال صنيعيه وأسطوات، يا ولد ما يحطهاش واطي. على دمياط إليها الله، على دمياط إليها الله، على دمياط إليها الله، على دمياط إليها الله. دمياط دي جنة في أرض الله ومنتجتها ما شاء الله، دمياط دي جنة في أرض الله ومنتجتها ما شاء الله. الله على دمياط الله، الله على دمياط الله، بلد الإيمان والأولية وأبو جردة وأبو عصية والإنسانية والمفهومية، قولوا بقى ردوا عليا يا نجاري يا أسطورجية. إيه إيه الله يا أسطوات يا صنيعية، أيوة أيوة الله يا غسالين يا حريرية. دمية تاريخها قدامنا، قنديل ينور أيامنا، وفيه روايح أمجدنا أيام ما فاضوا أجدادنا. نار الحروب الصليبية والإنسانية والمفهومية، قولوا بقى وردوا عليا يا نجارين يا أسطورجية. إيه إيه الله يا أسطوات يا صنايعية، أيوة أيوة الله يا غسالين حلاوة دمياط. يا حلاوة دمياط، شوفوا الحال والرباني من ايد صبية عجباني. القلب شبك متسبك صنعت معلم حلواني، عوفي حلاوتك يا صبية السمسمية والحوصية، قولوا بقى وردوا عليا يا نجاري يا أسطورجية. إيه إيه الله يا أسطوات يا صنايعية، أيوة أيوة الله يا غزالين يا حريرية. يا صيادين يا صيادين، أيوة يا رئيس شطة. الشوق أدق الباب وأشوف الأحباب شوف الأحباب أدق الباب وأشوف الأحباب وأمسي عالجمال والذوق وأجيب لي من ترابها حجاب أنا بمسي عالجمال والذوق وأجيب لي من ترابها حجاب وأقول للنوتي مات يلا مطاب الريح وقال يلا على دمياط على دمياط هلي هلي الله هلي هلي الله على دمياط هلي الله على دمياط هلي هلي الله على دمياط هلي الله على دمياط هلي هلي الله أنا عطشان بقالي زمان وهي في الدلال سيئة على دمياط على دمياط وترضى ازاي ابات عطشان وفيها شيء على السقا نظرة يا سيدي على السقا نظرة يا سيدي على السقا نظرة يا سيدي على السقا والله انا محسوبك يا الله على دمياط ومسي على الجمال والذوق وترسي بمراسي الشوق انا بمسي على الجمال والذوق وترسي بمراسي الشوق واقول للنوت مات يلا مطاب الريح وقال يلا على دمياط على دمياط هلي هلي هالله هلي هلي هالله لما قلتولي لما قلتولي من الشرب اصل البركة وشايل الله يا مدبولي يا مدبولي وسوق الحسبة بلو حسبة نسيتها لما قلتولي لما قلتولي روايح الخمسة هي هلا ونور الفجر قام صلى على دمياط ومسي عالجمال والذوق وترسي بمراسي الشوق انا بمسي عالجمال والذوق وترسي بمراسي الشوق واقول للنوت مات يلا مطاب الريح وقال يلا على دمياط على دمياط هلي هلي هالله هلي هلي هالله على دمياط هلي هالله على دمياط هلي هلي هالله على دمياط هلي هالله على دمياط هلي هلي هالله على دمياط هلي هالله على دمياط هلي هلي هالله على دمياط هلي هلي هالله مين الدمياط حلم الأجداد عادت يا ولاد والفرحة عاد الفيصة هنا وزيتا المينا المينا المينا المينا يا دمايطة استمعتم إلى بلدي دمياط. غناء سيد مكاوي، محمد ثروت، أحمد إبراهيم، سيد معاوية، لطفي بوشناق، رياض الهمشري، ممدوح بيرم والمجموعة. أداء رضا الجمال، عصمت الشناوي، أحمد كمالي، نفيل الجمال. سجل الألحان فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة أحمد فؤاد حسن. تسجيل الموسيقى والأغاني علي حامد، حسين عهدي. الهندسة الإذاعية محسن عبدو، إبراهيم رويشي. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. بلدي دمياط، صورة غنائية وضع طاهر أبو فاشا، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب.